بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الحق سبحانه وتعالى يؤكد في قمة تربية العقيدة الإيمانية على واحدية الله وعلى أحديته، والواحدية شيء والأحدية شيء آخر. الواحدية أنه لا فرد آخر معه، واحد، فرد واحد، ولكن الفرد الواحد وإن كان واحدا قد يكون مركبا من أجزاء، فقال أحد. يبقى واحد ولوياتي فرد تاني، أحد مش مركب من أجزاء، يبقى دي لها شيء ودي لها إيه؟ لها شيء. فأكدها بالحجج وبالبراهين وبضرب الأمثلة العامة وبضرب الأمثلة من أنفسكم، أنكم لا ترتضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم في الرزق، فكيف ترضون لربكم أن يكون لكم شركاء في ملكه وحكمه؟ هذا المثل مفصل في كل آيات القرآن، ولكن هذا التفصيل أكثر الناس لا يعقله. ومعنى العقل إيه؟ العقل يجب أن نفهم أن الله قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن فوسيلة أن نعلم شيئا بعد أن خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا الحواس. قمة الحواس السمع والبصر، وطبعا فيه الشم وفيه اللمس وفيه كل ده والذوق، كل دي حواس، إنما القمة الأساسية إيه؟ أما السمع فلسماع البلاغ عن الله من الرسول، وأما البصر فلمعرفة الأدلة في الكون، نشوفها كده بعينينا وليس مع العين أي. فخلق لنا السمع والأبصار والأفئدة التي تعقل خلاصة ذلك. الأمور العقلية كيف تربى في الناس؟ يرون ويسمعون، تتكون عندهم الأمور العقلية. ولا يشكر الإنسان إلا على نعمة حصلها، فكأن النعمة تأتي إليه عن طريق هذه الحواس، وتربى قضايا عقلية تحكم قضية الحياة في كل حركاتها. الله. لكن إحنا قلنا السمع والبصر، قال لك في حواس كتير، منها الحواس الخمس الظاهرة. ولذلك علماء الأعضاء لما قال لك الإنسان له حواس خمس ظاهرة، يبقى احتياطهم عمل ايه؟ ان قال ان يمكن تكون في حواس ثانية وانا مش عارف، انما انا معرفش الا البصر يرى، والاذن تسمع، والانف يشم، والايد تلمس، واللسان يذوق. هذه الحواس الخمس الظاهرة. وبعدين ابتدى توجد امام الناس مدركات لا تدرك لا بالاذن ولا بالعين ولا بالأنف ولا باللمس ولا بالذوق، إنما مدركات. حين توجد عندك قطعتين كده، وبعد ذلك تريد أن تعرف أثقل القطعتين إيه، تقوم أنت تشيل دي وتشيل التاني، ثم تقول لا دي أثقل. بأي شيء أدركت الثقل؟ شفتها بعينك بتخلوهم مطرحهم واحد، بودنك ما حدش قال لك حاجه، شمته لا، دقته لا، لكن ادركت ان دي تقيله ودي خفيفه ولا لا؟ طب باي شيء ادركتها؟ ابتدوا يبحثوا ان الانسان فيه حواس اخرى غير مدركة. قالت هي ايه الحاسة دي بقى؟ قعدوا شوفوا ايه الجسم تركيبه وجدوها حاسة العضل. العضل اللي هو بيجهد لما يشيل حاجة، فلما شال دي اجهد اكتر مما يشيل دي، فعرف ان دي ايه؟ أبقى. طيب تروح عند تاجر القماش وتشتري، بدك تشتري حاجة كده حلوة صيفي ناعمة كده، تقوم يقول لك خد دي، تمسكها كده تقول لا برضو لسه انا عايز ارق من دي، تمسك دي تقول دي ارق. الله ايه انا املك ايه؟ عرفت ودي ارق ودي ارق كده اهو، تمسكها كده تقول لا دي ارق من دي. باي شيء افرجت عن دي بقى؟ حاسه البين، يعني بين اصابعك هنا اكتر من بين اصابعك هنا. الله بالدقه دي، قال لك بالدقه دي. الله طب حاسه البعد، ايه عرفت اشمعنى ده قريب مني وده بعيد؟ انت فيه وسائل ادراك كثيره غير الحواس الايه؟ دي الوسائل دي كلها هي اللي بتربي المعلومات. المعلومات دي تروح فين؟ اين تذهب؟ تذهب الى العقل عشان يفرها بقى وينتهي فيها الى قضايا يجعلها دستور حياته، يجعلها ايه؟ دستور حياته. كان لقمة عسل دي لقاها حلو، وكان لقمة جبنة حد قالها حد، فتكونت عنده قضية عقلية ان دي حلو ودي ودي شطه تحرقه، يبعد عنها. قضايا عقليه كتير كامله هيبني عليها ايه؟ هيبني عليها حياته. هذه القضايا الحسيه اللي مدركه تروح للعقل، العقل يفرها بقى، وبعد ذلك يدرك الخير في ايها فيستعمله، والشر في غيرها يتركه. فاذا ما انتهى في قضيه عقليه الى ان هذا خير يعمله وده شر يتركه، استقرت عنده في القلب بقى، بقت قضايا لا تخرج للمناقشة، يبقى تكونت في الفؤاد. يبقى مراحل الإدراك إيه؟ أدوات الإدراك الحسي، وبعدين تروح للعقل والعقل يفره، وبعدين ينتهي إلى قضية يروح طائفها في القلب ولا استقر في القلب ولا تخرج للنقاش مرة أخرى. ولذلك يسموها عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء عقد ومعادش يطلع بقى. أدل إيه؟ المسألة حق سبحانه وتعالى بيقول قبل ما تكون عقيدة لازم تعقلها الأول. يبقى العقل ده معناه إيه؟ إنك أنت تختار بين البدائل، لأن الأمر الذي لا بديل له لا عمل للعقل فيه. أنا عايز أسافر المكان اللي يقول لك والله هو ما فيش إلا الطريق ده، هو عقل له تفكير، إنما فيه الطريق ده كذا يقسم المسافة، وده طريق يمتعك وانت ماشي هتشوف كده، وده طريق فيه استراحات. يوم العقل يبتدي ايه؟ يختار بين البدائل. اذا فمهمة العقل الاختيار بين البدائل، يختار البديل اللي فيه خير اكتر ويرفض الباقي. طب الامر اللي ملوش بديل ما يفكرش فيه، ملوش دعوة بيه. طب الامر القدري اللي ملوش خيار فيه برضه ما يفكرش فيه. الله، اذا مهمة العقل الاختيار بين البدائل. الله، اللي يختار بين البدائل ده لازم يكون ايه؟ سليم. الميزان اللي عايزين نوزنه ده يكون مخلول ولا ميزان سليم؟ لازم يكون ميزان سليم. طب وامتى؟ اولا يوجد ميزان له كفتين وله قائمة له محور ارتكاز، ويكون ايه؟ ميزان يوزن الاشياء اللي انا عايزها. فانا ميزان بوزن به البطاطس غير ميزان بوزن به الذهب، مش كده ولا ايه؟ كل حاجه لها ايه؟ ولما اوزن الذهب ما اوزنهاش في هوا كده، لازم ما اعمل الميزان في ايه؟ في زجاج. قال ليه في زجاج؟ قال لك علشان دي اصل ايه؟ البسيط فيه له ثمن. انها في البطاطس لما تزيد بطاطس ولا تنقص بطاطس قد بعضها، انما دي زادت قد كده يبقى بثمن. قال لك حطه في ايه؟ في بتاع زجاج. ليه؟ قال لك عشان الهواء يمكن يجي يتأرجح كده يجي على الناحيه دي يديلها اكتر تقوم تخسر ولا يخسر الشاي. اذا كل ميزان له ايه؟ كل ميزان له مهمه يؤديها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول ان اردت انك انت توزن الامور وزن كويس، شوف الشمس والقمر. الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. ولذلك ربنا جعلها ميزان، لو ما كانتش بحسبان وحاجه دقيقه قوي ما كانش عملها هو ايه؟ ما كانش عملها هو ميزان. او العقل بالشكل ده يعرض القضيه وبعض ذلك يقعد يفرها كده ويشوف هو اللي صالح فيها كده. احنا بنفصل الايات براهين وحجج وامثله فيكم وامثله في الكون، ولكنكم احنا عملنا اللي علينا بس انتوا ما بتحكلوش. يبقى ما نعمل ايه؟ قال لك نعمل العقل. طب وايه فايده العقل؟ ايه ترجح البديل الاوحد. ولذلك ما دام العقل هو آلة الاختيار بين البدائل اللي هيترتب عليها حكم، لا يكلف الله من لا عقل له، وما يكفيش انه يبقى له عقل، يبقى عقل لازم ناجب في اخر مرحلة. المجنون يقول لا ما كلفناكش، لان آلة الاختيار بين البدائل إيه؟ ليست سليمة. طب والطفل الصغير اللي لسه عقله ما نضجش، لان حواسه ما اكتملتش وحكمه على الاشياء يبقى ناقص، امتى يكمل؟ ام قال لك لما ينضج. طب وينضج ازاي بقى؟ امتى نعرف انه نضج؟ قال له شوف الثمره بتنضج ازاي. لما تروح مثلا لتينه ولا لعنبه تيجي تاكلها وهي لسه ما نضجتش تلاقيها وحشه، تستنى اما تنضج وتاكلها تلاقيها ايه؟ حلو. طب وتنضج يعني ايه بقى؟ عايزين نعرف المقياس. عرفنا انها حلوه بقت ناضجه، ونضجت ازاي؟ قال لك البطيخه تيجي تاكل منها تلاقي فيها حب ني ابيض، تقوم تلاقي طعمها مش حلو. امتى بقى تلاقي طعمها حلو؟ اما اللب بتاعها يسود ويبقى خلاص تعرف انها نضجت. ليه؟ قال لك لان ربنا مش بده ياكلك اكله واحده، هو عايز ياكلك وياكلك بعد كده اكلات تانيه وياكل اللي يجي بعدك بعد ما تنتهي انت، فلازم يبقى النوع. لو جعل البطيخه حلوه وهي لسه نيه بقدرته تاكلها وينعن ابو الليب ده مش عايزينه، يقول له لا ما تنتهي ما تلاقيش اللي تزرعه تاني. يبقى لا تحلو في فمك الا اذا ربت الايه؟ البذره، بحيث تاخد البذره تزرعها تطلع بطيخه، تاخد البلحه تزرعها تطلع نخله. الله، يبقى عمال بيضمن لي انا اكلات وبيضمن اللي بيجي ايه بعد اسمه بقاء النوع. بقاء ايه؟ بقاء النوع. فما دام لسه عقله ما نضجش صغير يربع في الكون، ما بنكلفوش ولا نساله عن حاجه لحد ما ينضج. ينضج امتى يا ربي؟ قال لك زي الثمره تمام، ينضج حين يقدر على انجاب مثله ليبقى النوع. ادي معنى البلوغ. يبقى البلوغ يعني معناها ايه؟ ان الرجل ايه؟ الولد اكتمل، لو اتجوز يجيب ولد زيه يبقى خلاص نضج. والثمره اذا نضجت ان لم تقطفها انت تسقط لك من على الشجره. تقول انا خلاص المهمه بتاعتي انتهت في ان انا ربيت لك البنت. الولد بقى هو صغير نسيبه يعني يربع في الكون؟ قال لك لا، نربيه. مين يربيه؟ مكلف وهو ابوه ناضج العقل. يبقى ده مسؤول على انه ايه؟ يدربه على الامر ويدربه على النهي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه؟ مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. طب وانت ما بتأمرهمش ليه يا رب؟ ليه هتخلينا نأمر ليه يا اب؟ هل انت المكلف وحاجه من تكليفك انك تعمل العمليه دي، انما الولد لسه ما كلفش لان عقله لسه ما نضجش، فاعملها علشان لما يبلغ يبقى عنده ضربة على التكليف، يستقبل تكليفي كما استقبل تكليفك اولا. ولذلك انت الذي تكلفه بالصلاه وانا ما افتتش عليه، كلفه بالصلاه وانت اللي تضرب وتعاقب. مروهم بالصلاة الايه؟ واضربوهم عليها. يبقى هو اللي كلف وهو مين؟ وهو اللي عاقب. لحد ما يجي يبلغ بقى وينضج يبتدي ياخد التكليف من مين؟ ياخد من يختمه. اذا فلا من لا عقل له فلا تكليف، ومن لم ينضج عقله بعد فلا تكليف، ومن نضج واختل عقله يبقى عنده سفه نحجر عليه في امور الدنيا، بنحجر عليه كده اللي بيحصل. يبقى إذا العقل اللي هو قالت الاختيار بين البدائل، طيب والعقل بقى عمل العملية دي؟ قال لك ليكون القضية النافعة. ما دام قد كون القضية النافعة تبقى الحواس عملت مهمته والعقل عمل مهمته، وبعد ذلك تستقر عقيدة تخدم حركتك في الحياة. استعملها بقى. استعملها ازاي بقى؟ أم قال لك إنك تحبه يبقى لك هوى فيه، وما دام يبقى لك هوى فيه اوعى تقدم الهوى على العقل. إن قدمت الهوى على العقل الهوى يعمل إيه؟ يخلي العقل عقل تبريلي ويحاول يجيب لك إيه؟ يقول له لا، حدد بالعقل أولا، حدد الإيه؟ الهوى. فإذا حددت الهوى اجعل حركة الحياة تضع عليه. طب وهوى ليه؟ هو الهوى كويس؟ قال لك آه، لأن الأهواء هي اللي ضاره، إنما الهوى الواحد، الهوى الواحد في القلب يعمل إيه؟ يجند القالب كله لخدمة هذا الهوى. القلب بتاعي ده كله يخدم مين؟ يخدم الهوى. لما يكون هواه انه يروح في المكان الفلاني، القلب بقى يوضبها، ينظر الطريق ازاي ويروح امتى ويجي مش عارف يعمل ايه وياخد ايه ويروح. القالب في خدمة مين؟ ولذلك النبي لم يمنع ان يكون للانسان هوى، بل حتم ان يكون للانسان هوى. ليه؟ يعني شيء تميل اليه الناس يبقى محبوب عشان يسهل عليه عملية الايه؟ الجهاد والكفاح. ولذلك لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى لازم يبقى ايه؟ امال الاهواء ايه؟ قال لك لما الاهواء تختلف، لان انت لك محبوب وانا ليا محبوب وانت محبوبة غير محبوبي، نقوم حركتنا في الحياة تعمل ايه؟ تتعاند وتتعارض وتتضارب. والله يريد من المجتمع الإيماني أن تتساند كل أهوائك، وأن تتعاضد لا تتعارض، وأن تتضاف لا تتضارب. لأنها لو تضربت الهوى، الهوى يبدد الحركة ولا ما حكيت؟ إنما حاجة واحدة، هواء هو هواي، ومش بنتفق على هوى بشري، ده بنتفق على هوى إيه؟ اللي قايله خالقني. يبقى المبدأ مين اللي قايله اللي هحبني؟ مين اللي قايله؟ خالقني. ألا يعلم من خلق؟ يبقى إذا نسلم له. ده أنت لما بتاخد الآلة، أي آلة تاخدها قبل ما بتاخدها بتقول له فين الكتالوج بتاعها؟ مين اللي عمل الكتالوج؟ صانع الآلة. فمين اللي يعمل كتالوج الهوى مشغل بالذات؟ اللي خلقها. انما هو يخلق وانت تعمل هوا؟ طب بالله واحد عايز يطلع حتى في الدنيا يوديه الجزار؟ قال ما ينفعش. يبقى مين اللي يعمل كتالوج الصيانه والحركه ويحددها؟ من خلقها. يبقى اول فشل في الكون ان الناس المخلوقين لله يريدون ان يضعوا للبشر قانون صيانه من عندهم هو. نقول لهم ما ينفعش. ليه؟ قال لك لان اللي يضع الهوى الواحد لازم يكون على علم لا يستدرك عليه، وانت علمك ايها الانسان مستدرك عليه. ولذلك بتعمل الحاجه وبعدين تقول لا انا عدلها، تعدلها ملكة الاول ايه؟ ما هو على قد علمك كنت عاملها انت كده، وبعدين ظهرت اقضيه تبين لك فتذهب فبتعدلها. يبقى اذا ليوضع الهوى الواحد ده اللي هنحبه كلنا يجب ان لا تستدرك عليه قضيه من قضايا الحياه، ادي واحده. ويجب ان يكون المشرع لهم في وحده الهوى لا ينتفع بما يشرع، والا لو كان ينتفع بما يشرع يبقى هواه ميال لمين؟ زي الشيوعي مال الشيوعيه والراس مالي مال الراس الماليه. نقول له لا، لان انت يمكن وانت بتشرع اوقات يغلبك فتلون المسائل. يبقى يشترط فيه من يضع الهوى الواحد أن يكون واحدا، وأن لا يتعدد، وأن لا يستدرك عليه، وأن لا ينتفع بما يقلل. كذلك الله لا يستدرك عليه، هذه واحدة، لأنه لا تغيب عنه غائبة، هذه واحدة. ثانيا المشرع لهم وهم الخلق بالنسبة له واحد، ما خلفش ماليش ولد. ولذلك لما بيطمنه بيقول ايه؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لان هم دول اللي بيلوا مين؟ اللي بيلوا الهوى. قال لهم اطمئنوا ربكم ملوش لا صاحبة تأثر عليه ايه؟ ولا ولد، انتوا كلكم بالنسبة له سواء. يبقى ادي الكلام. وانا مش هنتفع بما اقنن، لانني خلقت بقدرتي وخلقي لكم ما زودتنيش قدرة، وبكل صفات الكمال عندي قبل ما اعمل وياكم حاجة فلا استفيد منكم. يبقى ده مستوفي شروط التشريع للهوى ولا مش مستوفي؟ يبقى مستوفي. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول لازم يكون فيه الانسان في حركته شيء يحبه، بس الشيء اللي يحبه ده اللي هيخدم اللي القالب يخدمه ويحققه لازم يكون واحد في الجميع. ليه؟ عشان نبقى كلنا بنشيل فيه، مش انت تشيل وده يهم وده عايز ده مش عارف، يقول له ما ينفعش. نقول له طيب يا اخي لما يجي يشرع التشريعات، قال لك ولذلك اذا نظرت في التشريعات فلا تنظر الى ما يؤخذ منك في التشريع، ولكن انظر الى ما يعطى لك في التشريع. شرع لك الا تسرق الغير، يمكن ده حدد مهمتك وانت عايز تلتشرك شويه من هنا وشويه من هنا عشان تبقى غني، تقول له لا، هو شرع لك الا تسرق وشرع لكل الناس ان لا يسرقوا منك. يبقى مين اللي استفاد؟ انت اللي استفاد. قال لك اوعى تبص لمحارم الغير، وقال لي لكل غير اوعى تبص لمحارمه. يبقى حين تنظر الى التشريع الذي ياخذ ويقيد انظروا في الغير، وما دام تنظروا في الغير يبقى يعود عليك الخير اكثر مما تفقده. الحق سبحانه وتعالى هيقول ايه بقى في الحكايه دي؟ كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. لو عقلنا تاخد هوى واحد من اله واحد لا يستدرك على تشريعه ولا ينتفع بهذا التشريع، والمشرع لهم بالنسبة له سواء لأنه لم يتخذ صاحبة ولا قد العكس. كويس قوي. قال لك بس الخبعة حصلت ايه؟ ياريتهم استمعوا هذا الكلام، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، راحوا عدلين الهوى الواحد وراحوا لمين؟ كل واحد إلى هواه. وما دام كل واحد إلى هواه تبقى حركة الحياة بالنسبة للأفراد هتعمل ايه؟ هتتعاند وتتعارض وتتضارب، نقوم نهفت بعضنا ولا نصلت الى نتيجه. بل اتبع الذين ظلموا. ظلموا مين يا رب؟ ظلموا ان كانوا يشركون فقد ظلموا، هذا الظلم الاول، ولذلك ان الشرك لظلم عظيم، هذا واحد. وبعدين ظلموا مين؟ هل يتاثر الله بهذا الظلم؟ لا، انما احنا اللي نتاثر. يبقى ظلموا ايه؟ انفسهم. وكان الواجب انهم ما دام ده انت بتعمل الشهوه لانك تحب نفسك، طب ما تشوف الشهوه دي هتعمل لك ايه لنفسك دي؟ تبقى انت بتكره نفسك او تحبها حب احمق. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم. غير قافل الايه؟ الهوى. يبقى اذا الهوى لازم يكون بعلم وتعقل. طب ايه العلم؟ ما هو العلم؟ قضايا الكون نشوف فيه قضية مجزوم بها، اجزم بها، قول هي دي. نقول له طب لما جزمت بها هو الواقع كده ولا انت اللي غلطان؟ جزمت بان الارض كرة، قال الواقع انها كرة؟ قال لك ادي واحدة. طب وما كانتش كرة وانت قلت كده؟ يبقى ده جاهل. اللي قال الارض مش كره ويدافع عنها الى الان يقول لك لا ما هيش كره، جزم بهذه القضيه. انما هل هي مطابقه للواقع؟ لا، يبقى ده جاهل. يبقى الجهل هو ايه؟ مش ان لا تعلم، لا، ان تعلم قضيه على عكس ما هي عليه. يبقى في الفرق بين الجاهل والامي. الامي ما يعرفش قضيه خالص، ويبقى انت قلت له يفهمها وخلاص، ما عندوش معاند. انما الجاهل عنده قضيه معانده، تقوم لازم تطلع منه القضيه الاولى وتدخل له القضيه القضيه الثانيه. يبقى اذا جزمت بقضيه نقول هل ده مطابق للواقع ولا مش مطابق؟ ان لم تكن مطابقه للواقع يبقى ده جهل، ادي واحده. طب فان طابقت الواقع نقول والله تقدر تدلل عليها ولا ما تقدرش؟ قال فيه كده وفيه كده. لما نعلم الولد وهو صغير الله احد والله احد، هل يقدر يدلل على الحكايه دي؟ من سمعها من مين؟ من ابوه الحريص على علمه ومن استاذه. لكن القضية موافقة للواقع ولا لا؟ موافقة للواقع. تبقى دي ايه؟ علم استطاع ان يدلل عليها يبقى علم، ما استطاعش يبقى تقليد. يبقى اذا القضية المجزوم بها كم حاجة؟ ان كانت هي الواقع لها حكم، وان كانت غير الواقع، غير الواقع بقى جاهل، وان كانت هي الواقع طب تقدر تجيب عليها دليل؟ يبقى ده العلم بقى. ما تقدرش تجيب ده على دليل هو قلدت محب لك او اهلك او الى اخره، يبقى اسمه تقليد. يبقى اذا القضايا مجزوم بها اما ان تكون جهلا ان لم تكن واقعا، ادي واحده. وان لم استطع التدليل عليها بقى التقليد للغير، تقليد لابويا وتقليد الاستاذ. وان عللت لها يبقى ده بقى العلم. يبقى ما هو العلم اذا؟ نقول عليه قضيه مجزوم بها، ادي واحده، وواقعة هذه الثانية، وعليها دليل. يبقى إذا عايز الهوى يجي إزاي؟ قضية مجزوم بها وواقعة في الخارج وعليها دليل، أدي العلم. طب إن لم تكن القضية مجزوم بها، قضية لسه ما جزمناش بها، أم قال لك تتأرجح بين حاجة، يا ترى الإثبات قد النفي، يبقى ده اسمه شك. وده تقول انا اشك، من هذا راجح ليا ولا ليا، ده الشك. يبقى الشك قضية غير مجزوم بها يستوي فيها الاثبات والنفي، ادي واحد. طب وكان الاثبات غالب، تقول انا اظن انها تبقى كذا، اظن يبقى دي ايه؟ الاثبات راجح. طب وما كنتش قادر بقى والمرجوح، يبقى واحد. تبقى قضايا اللي حكم الكون دي كلها كم قضية؟ جهل، تقليد، علم، ده في المجزوم به. وفي غير المجزوم به شك اذا استوى، ظن اذا ظلمت كفه، والمغلوبه تبقى وهم، وانت متوهم، والثاني يقول انا اظن انها كده برضه، انما الثاني يقول انا شاك والله ما مش قادر احكم لا دي ولا ايه ولا دي. ربنا عايز الهوى اللي يبقى تخدمه حركه حياتنا يبقى ايه؟ قال لك بعلم. بعلم يعني قضية يجزم بها وواقعة وعليها ايه؟ وعليها دليل. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم. وما دام اتبعوا اهواءهم بغير علم، اتبعوا الهوى، يقوم ربنا يقول لهم والله ما دام بقى ما استعملتش عقلكم ولا خدتوا الهوى باصوله في العلم، نكمل لكم المسألة يا شيخ على كيفكم، اعملوا اللي على كيفكم، مش اعملوا اللي على كيفكم بس، انا رب واساعدكم على ما تعتقدون. ازاي؟ ام قال الذي كفر بالله بعد الادلة دي ويعمل، عشقت الكفر يا احد خلقي، عشقت الكفر واحبيته، انا رب انا هعاونك على الكفر ده، تعاونك انا هختم على قلبك، لا الكفر يخرج ولا الايمان يدخل. يبقى يضل ولا ما يضلش بقى؟ يسيبه على ضلاله، يسيبه على ايه؟ ليه؟ لانه احب الكفر. ازاي؟ قال لك لانه ذهب الى العلم بهوى. والاصل في كل قضية من قضايا تريد ان تحكم فيها ان لا تدخل على بحث قضية من القضايا إلا وتخرج من قلبك ما يعارضها، ثم تبحث المسألتين خارجا، اللي صح يدخل واللي مش صح ما يدخلش. إنما أنت تيجي تناقش قضية وفي قلبك تسبق إنك مؤمن بقضية أخرى مخالفة، لا ما تنفعش. طلعهم الاثنين من قلبك وبعدين ابحث من جديد، اللي تقتنع به والموازين العقلية في الاختيار ترجعه ودخله القلب. إنما اللي بيتعب الناس إيه دلوقتي؟ اللي بيتعب الناس انه يجي يناقش قضيه، يجي واحد يناقش الاسلام ده ايه ومش عارف ايه وبتاع، لان في قلبه قضيه شيوعيه، تقول لا خرج القضيه الشيوعيه دي من قلبك ونبحث المساله كام كده من الاول، وبعد ذلك ايه الكويس انا اقتنع به وانت تقتنع به. فمن يهدي من اضل الله، يقول له خلاص انا هختم على ختم الله على قلوبهم. ولذلك احنا قلنا زمان ان الناس اللي تصاب بمصيبة وبعدين ما ينساش هذه المصيبة ابدا، وتقعد الست تلبس اسود وتنكد على البيت وتنكد على الدنيا وتقعد تبكبك وتقعد مش عارف ايه وبتاع، واللي يدخل لها يعديه قبل ما تدخل عندها ترقع كام صوت كده، قال دي التحية يعني، ترقع كام صوت وتنزل مع السلم تضحك تقول هي مالها الله الست اللي انت راقعه صوت دلوقتي بتحياها بالصوت واخده لها بيض وياك وعشان تسلك ضره اللي اتنبح من الله الله. يقوم يقول لها يا قالي يا ست ازاي تشوفها جاء. انا شفته قال حزناني ولابسه حته فستان اسود، انا مش عارفه في الصلاه ازاي دي راحت عند الخياط عملته ازاي، لما تقول له القصه دي كده وهات دي وحط الله تبقى انت زعلانه، انت زعلانه وعامله في نفسك كده بالشكل دي. قال والشراب مش عارف ايه والبتاع ده. طب سالتها قلت لها انت يعني كلت النهارده ولا ما كلتيش؟ بقالك كام يوم ما كلتيش؟ قلت له كلت. قلت له والله كلت. طب ما تزعل ايش على البطن ليه؟ طب الزعل لحظه وضب لك فستان الحداد ده ليه يعني؟ ايه الحكايه بتاعتك دي؟ تقعد بأملك كده على الدنيا. نقوم نقول لها اسمعي بقى، ان عشقت الحزن الله يواليك به، فان كنت عايزه تفضيه سنكري باب الحزن بمسامير الرضا، والا الباب هيبقى متوالب كده كل ساعه، واحد منك راح الثاني ناخده، ما دام انت عايزه تتعالي مش عايزه تتعالي انا بساعدك على الزعله. وبعد ذلك انت زعلت على الاولاني جه ما جاش، يبقى حتى لو لم يكن هناك دين يبقى في عارف ما تصليش امل الحزن. يبقى اذا الله رب حتى للكافر، الله رب حتى للساخط على قدره، يعينه على ما يحب. احببت الكفر ولا تحب ان تفارقه، انا اعينك واختم على قلبك فلا يخرج الكفر ولا يدخل الايمان. اتفضل انتهت المساله. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله. مين اللي هيعمل لك قانون صيانه ان كان ربنا ما يعملهولكش وسابك كده بقى على حل شعرك؟ احنا بنقول كده حتى في المثيل اللي الانسان واحد قاعد تنصحه تقول له اعمل دي كذا واعمل دي كذا، يقول لك وراكب راسك. يقوم الراجل الحكيم قال لك اسمع بقى كلمه مني، اللي تنصحه من الصبح للظهر ولا يتنصح شيء اعمل فيه ايه؟ كمل له بقيه النهار غش. وخلاص وتنتهي. اه ربنا بيعمل كده، عشيت الكفر خد وفضل انبسط. فمن يهدي من اضل الله. ويا ريت لهم حد ساعه ما يشوفوا ربنا عمل فيهم الفصل ده وسك قلوبهم ولا دخلت الايمان وخرج الكفر، يلاقي حد ينكده يقول له لا طب ما لوش نصير، لان فيش حد يجير على الله، هو يجير ولا يجار عليه. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله. حد يقدر يهديه؟ مش ممكن. وما لهم من ناصرين ياخذونهم من يد الله، ما دام ربنا هيدلهم ويساعدهم على الظلم محدش يقدر يهديه. ما دام الامر كذلك بعد ما فرغ من هذه الادله كلها قال ايه؟ توجه الى رسوله بما ياتي. قال فما دام الامر كذلك ولا اصلحوا واتبعوا اهواءهم سيبهم ينفلوا وانا هساعدهم على ضلالهم وعلى كفرهم، فلا وانت ما تتاثرش. زي ما قال له لعلك ايه؟ باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، مش كده؟ فلعلك باخع نفسك على اثارين ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه؟ مش ليه؟ انت عليك البلاغ بس. هو 24 وسيب ثاني بس. خلاص كده طيب. اعمل ايه بقى يا رب؟ قال اوعى موقفهم منا وعنادهم لك وانهم ياتمرون ويعملوا كل شيء عشان يروقوا الدعوه، اوعى تسلكت لهم، خليك بقى في الدعوه بتاعتك. ليه؟ لانني ساثبت لك ان هم مش هينتصروا عليك وانت اللي هتنتصر. وقضية قرآنية أقولها وتسجل علي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه؟ إنهم لهم وإن جندنا لهم الغالبون. دي حالات انتهت. ولا ينصرن الله من ينصر، إن تنصروا الله، قضية قرآنية وعلى ألسنتنا وفي قلوبنا. وبعد ذلك إن لم يجئ الواقع ليؤكد دي أن تبقى القضية إيه، نقول فيها إيه، وقد كان حصل ولا ما حصلش، حصل عند السابقين في الأمم المتقدمة ويحصل عندك. ولذلك يصمم يقول فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا إيه يرجعون، يعني نوريك فيهم ونوريك فيهم. قال له أسيبك هذه وتفرغ إلى مهمتك، فأقم وجهك للدين حنيفا. اوعى الجماعة اللي واقفين ضدك دول يشغلوك عن المسألة. معنى إقامة الوجه يعني إيه؟ اجعل وجهتك لربك وحده، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. اشمعنى الوجه ده؟ ده إقامة الذات كلها. أم قال لك لأن الوجه ده هو سمة الإقبال، هو سمة الإيه؟ ولذلك كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ذاته. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه. الله كان الأصول في الأسلوب، يقول إيه؟ فأقم وجهك للدين حنيفا إلى آخره، منيبا إليه، لأنه بيكلمه. قال لك لا، خطاب سيدنا رسول الله خطاب لأمته جميعا، خطاب لإيه؟ لأمته جميعا. قال لك إزاي؟ قال لما تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الخطاب للجامع، هو الخطاب له الكلام، إنما أنت اللي هتبلغ، يبقى أنت لازم الأول أنت اللي هتبلغ، لأن الذي يبلغ شيء ويحب أن يقنع المبلغ به نفسه الأول، مش يعملها الأول على نفسه. ولذلك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى فأقم وجهك للدين القيم معناها إيه؟ فأقيموا، لأن الأمة مخاطبة في خطاب الرسول. فأقم وجهك للدين حنيف. كلمة حنيف عملت شوية ذبذبة كده في اللي عايزين يستدركوا على القرآن. يقول لك بقى الحنيف هو مائل الساقين. انت تشوف واحد رجليه عاملين كده، يعني رجليه داخله لجوه كده، يعني مش مستقيمه كده، يقول لك في قدميه حنف، يعني ميل. الله فاكل وجهك للدين مائلا. طب قال لك ايه؟ شوف انت فهمتها ازاي مائلا، انما مائل عن ايه؟ ادي الكلام، مائل عن ايه؟ ده انت جاي علشان انحراف في المجتمع كله وشرك ووثنية و الى اخره، وهدي نهايته. يبقى العالم فاسد ولا مش فاسد؟ الميل عن هذا الفساد، يعني اعتدل. فاقم وجهك للدين حنيفا، اي مائلا عما انت جئت عليه من الفساد الذي تشهده، ولا تسألش عنه، سيبهم تحت وميل عنه. يبقى حنيفا يعني ايه؟ مائلا. بس تقول مائلا عن ايه؟ عن الفساد الذي انت تعاصره وجئت لتهدمه. فأقم وجهك للدين حنيفا. والدين الحنيف ده اللي هو المائل عن الفساد، احنا كنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى ليس اقل من خلقه ان لم يكن احلى منه. ده لما بنشوف مجتمع فيه مرض من الامراض وامراض تصيب الكبار ولا يقدر يتلافوه، يقوم يعمل له مصل تطعيمي ضد هذه الامراض. بقى اللي خلقنا ما يعملناش مصل تطعيمي ضد الامراض، لازم يعمل لنا مصل تطعيمي. اهو عامل المصل التطعيمي ده في كل نفس، في كل ذات، حتى في التكوين المادي. لما تيجي لك في قوله سبحانه وتعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة. طب المخلقة عشان تكون الأعضاء وغير المخلقة إذا لازمتها؟ قال ده غير المخلقة دي ده رصيد في الجسم بحيث أن أي عضو تحصل له حاجة كده تقوم غير المخلقة تمده بما يصلحه ذاته. يبقى يجي في القيام ما يعملش. طب هو بيقول الدين ده فطرة الله التي فطر الناس عليه. طب وإذا جاءت أهواء وجاءت غفلة وجاءت مش عارف مناعة؟ ولذلك المناعة دي تشوفها ازاي؟ إما أن تكون ذاتية في النفس الواحدة، وإما أن تكون في المجتمع، وإما أن تكون في رسول جديد ينزل لغير المسألة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.